الأنام. وقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا دليلا عبدا ذليلا على باب الرجاء قاعدا يرجو القبول وحسن الظن يصحبه يرجو القبول يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصد يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من ورد فبحر جودك فبحر جودك فبحر جودك فبحر جودك يروي كل ما